من خلال الاسم بوصل على طول، لكن استصعب بنزل لمرحلة التلميذ والشيخ، استصعب بنظر في الكتب الأخرى التي جاءت بنفس الايه الحديث. محمد في الطرق الأخرى ابن من؟ فوجدته عند أحمد، عند الترمذي، عند الطبراني، أذهب فأجد أنه محمدا ابن يحيى الزوالي فحددته. طب افترض أن المرحلة الثالثة لم تشفي وكله يكتب محمد، مش قادر أحدده، هنا بنجي لآخر مرحلة تسمى مرحلة الطبقات. ابن ماجة في مرحلة الطبقة الايه 13، في الطبقة كل أصحاب الكتب في 13 فما فوق، كل أصحاب الكتب في 13 فما فوق، هو في الطبقة 13، المفروض شيخه قبله، يبقى في 12، في 11، 11 أو 12، لكن ما ينفعش أجيب محمد بن يحيى بقى اللي تحت في 5 أو 6، لا في انقطاع كده، فيبقى أنا عندي 4 طرق عند تشابه الأسماء علي إن أنا أميز بها. ولاحظ اللي ما بيكتبش دلوقتي مكرها فيما بعد هيكتب. ليه؟ لانه هيحتاج المعلومات دي، مش هيعرف يطبقها الا ما تكون مكتوبه امامه. اول طريقه عند تشابه الاسماء في البحث، 1 الاسم والاب والجد واللقب والكنيه، 2 التلميذ والشيخ، 3 جمع طرق الحديث، 4 الطبقات. وكلمة الطبقة يعني المرحلة الزمنية التي عاش فيها من نترجم له. ابن ماجة عاش في القرن الثالث الهجري، يقول لي مات 275، يبقى عاش في الثالث الهجري، يبقى لازم شيخه قبليه وشيخ شيخه قبليه وهلم جرة. فيبقى انا فاهم ان موضوع الطبقات اي المرحلة، فما يبقى ابن ماجة ميت 275، ينفع ان انت تقول لي لما بقول لك ابن ماجة بيقول حدثنا محمد، تترجم لي الواحد اسمه محمد وتقول لي عليه الشيخ ابن ماجة وهو ميت سنة 300؟ هو التلميذ بيموت بعد الشيخ؟ دي ما تحدث في علم الحديث. دايما علم الحديث الاكابر بيؤخذ عنهم العلم، فالاكابر سنا او الاكابر علما، تمام؟ اذا ابن ماجه 275 يبقى شيخه قبليه ولو بفتره بسيطه، 270، 273، 260، المهم يكون قبليه، لان دايما التلميذ الطبيعي او السنه الكونيه ان يعمر عن شيخه. ما احنا عندنا اهو الامام ابن القيم عاش وعمر ومات شيخ الاسلام ابن تيميه. جه الامام ابن القيم مات وعاش وعمر تلميذه ابن رجب الحنبلي، شوف السلسله اهي، يبقى ابن رجب الحنبلي جاي تلميذ لابن القيم، وابن القيم جاي تلميذ للامام ابن تيميه، ترتيب زمني طبيعي. لكن لما اجي اقول لك بيقول ابن تيميه حدثنا محمد وتيجي مترجمني عن ابن رجب، ابن رجب ما سمعش ابن تيميه اصلا، ده سمع من تلميذ ابن تيميه اللي هو ابن القيم، يبقى الترجمه غلط. يبقى انا لازم اراعي ان انا اترجم للمراد جيدا. كيف اضبط المساله؟ اول حاجه الاب، الجد، اللقب، الكنيه، دي كلها اول حاجه. الاب، الجد، اللقب، بيقول لك مكي، المدني، المنصوري، القاهري، او الحرفه، البزاز، الخراز، يعني بيوصفه باي وصف. اخذ الوصف ده وادور حتى لو في 10 احمد ابن محمود، انا يهمني احمد ابن محمود الكيال زي ما هو عرفوه، يبقى ما يهمنيش ان فيها 10 احمد ابن محمود، انا يهمني المحدد عندي بالكيال. يبقى اول مرحله الاب، الجد، النسب، الكنيه، اللقب، لعور، لعمش، لعرج، اي لقب بيحطه عندك مش بيحطه كده وخلاص، ده هو عايز يقول لك مش هتعرف توصل الا اذا دورت على اللعور. قال طب ما في كتير احمد ابن يونس، ما هو عارف ان انت كنت هتقف وتقول له انت عايز احمد ابن يونس مين، فبقول لك انا بريح لعور، لعمش، لعرج، الازرق، الاحمر، اي لقب بيحطه او اي كنيه عارف انه بيسهل لك بيها، يبقى ما تهملش رقم 1. لو قدر حتى وتشابهت، وده نادر قليلا ما يحدث التشابه بعد رقم 1، بيبقى قليل، فهنا ابحث عن طريق التلميذ والايه، حتى لو حدث التشابه ان نفس التلميذين لهم نفس الشيخ، أو خمس تلاميذ لهم نفس الشيخ والتلميذ. هنا أبحث بالمرحلة الثالثة عن طريق جمع طرق الحديث، فما خفي عند ابن ماجة يتضح عند الترمذي. وأنا بقولها المرة أخرى، الأخ إذا لم يكتب هذه الأربعة أمور سيحتاج إليها مكرها. لماذا؟ لأن دي اللي بتميز بيها عند التشابه. والإشكال في علم حديث أن فيه الكثير من التشابه، فيه الكثير من التشابه، الأسماء بتتشابه. ليه؟ لأن إحنا معانا عشرات الألوف، يعني أقل عدد قيل في الرواة، أقل عدد 100,000 راوش، يعني معايا 100,000 عالم، فازاي مش هتخلي فيهم تشابه؟ ده التشابه أكثر من الاختلاف. ولذا الإمام ابن أبي حاتم لما صنف كتابه الجرح والتعديل ماذا كان يصنع؟ كان يأتي بالأسماء المتشابهة في البداية والمختلفة في النهاية، لأن المختلفة أقل من المتشابهة، الأسماء المختلفة أقل. يعني ما تقول لي إيه؟ عايز أدور على كلمة أحمر، واحد اسمه أحمر، هم اثنين بس. الله، أحمر اثنين، طب عايز أدور على أحمد، لا ده أحمد ده 200، يعني أنا هدور في 200 واحد. ما أنت بتقول أحمد بس، ما تقول لنا أحمد ابن مين؟ لو جبت الأب بتيسر المسألة شوية، جبت الجد بتيسرها أكتر، جبت الكنية وهكذا. كلما ازددت تفصيلا في الاسم كلما ضيقت مساحة البحث. هل من أحد انتهى؟ هل من مشكلة أمام أحد؟ فضل. طيب بالنسبة للإخوة، كل مجموعة معهم حديث، وده الواجب بتاعك اللي أنا طلبه منك خلال هذا الأسبوع، تكون ترجمت لي كل رجال الإسناد اللي معك وقلت لي الحديث ده إسناده إيه. يعني تقول لي حديث إسناده صحيح لو كله ثقات، إسناده حسن لو فيه رجل واحد صدوق، طب لو كله صدوق إسناده حسن، إسناده ضعيف لو فيه رجل ضعيف، إسناده ضعيف جدا. يبقى اللي أنا طلبه الأسبوع القادم إن شاء الله عايزك تديني الحكم على الحديث، ما تقول ليش الرجل ده أنا ما لقيتوش. أنا بقولك أنا مدولك من سنن مين؟ ابن ماجه. والتهذيب جايب رجال مين؟ يبقى لازم يكون في سنن ابن ماجه، الا اذا كان حصل زي ما الاخ كده سقط من الكتاب الاسم، وده من عيب الطبعات الجديده. يعني مثلا اسم عبد الكبير، عبد الكبير ده سقط الان من الطبعه اللي في ايدينا دي، عبد الكبير بعد عبد القدوس، بعد عبد القاف عبد الكاف الكبير، سقط من النسخه دي. عندي في نسختي اللي هي الاولانيه كانت مطبوعه من 80 سنة موجود عبد الكبير، يبقى ده عيب النسخ الايه؟ الحديثة. عشان كده لو انا لقيت لنفسي، لو انت يعني، نسخة قديمة اشتريها اولى. ليه؟ ليه 12 مجلد اللي هي طبعة الهند، 12 مجلد، دي الطبعة الاصلية. اللي معانا دي طبعة حديثة فيها سقط في بعض المواطن. عند إذا كان كله ثقات إسناده صحيح، في رجل واحد صدوق إسناده حسن، إسناده حسن، كله صدوق برضو إسناده حسن، رجل واحد ضعيف إسناده ضعيف، كله ضعفاء برضو إسناده ضعيف، في رجل واحد متروك إسناده ضعيف جدا، في رجل واحد كذاب اسناده موضوع او مكذوب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.